قال ويقرؤون إلى الوسطية، قال ويقرؤون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. نعم، كما دلت عليه الأثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. أولا الله أكبر ولله الحمد والمنة، الله يرضى عنك ربي بشرك بكل خير. الآن أنا أريد أفهم لما ما الذي حدا بإمامنا شيخ الإسلام أن يتكلم عن فضائل عمر وأبي بكر بما تواتر عن علي؟ ثم هو جاء عن عثمان وجاء عن الزبير، جاء عن عبد الرحمن بن عوف، جاء أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح، لما قدم علي في هذا الباب؟ نعم، يعني ده طبعا يقرون لها أسباب ثلاثة، ممكن اذكروا لي سببين بس فقط أو سببا وأنا أكمل. رد على الروافد ممتاز يا نعيم، الله يرضى عنك والله يرضى عن كل فلسطين بسببك يا نعيم. ولنا الشيعة فقه، نعم ممتاز ممتاز على عظيمة الله، ممتاز ممتاز. رد على الروافد، نعم الله يرضى عنك يا أهل السودان، ماشي ماشي يا زول، كده تكفيرا لما مضى، جزاك الله خير. نعم، السبب الأول رد على الروافد، وهذا من الأهمية بمكان، هذا من الأهمية بمكان، لأن الروافد هم أعظم أعداء الدين، أضل طائفة هي هذه الطائفة. نعم، هذا الأول. الأمر الثاني رفع الغشاوة عن أغبياء، يعني عن جهلة أهل السنة والجماعة. رفع ممتازة، من يا عابر السبيل، ممتازة صاحب دبي. نعم، رفع هذا الالتباس على بعض أهل السنة المعمى عليهم بأن علي بن أبي طالب كان ينازع الشيخين، أنه كان ينازع الشيخين، والحق أنه رضي الله عنه وارضاه أبدا ما استطاع، ما كان أبدا ينازع أحدا. وأما الكلام على أنه قاطع البيعة، لا، هو مالأ فاطمة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مالأ فاطمة عندما جاءت وقالت له أريد سهم أبي في فدك وخيبر، قال لا سهم لك، إن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. قال كريم والله تقطب بماء القلب. قال ولقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي وربي من قرابتي أن أصل. والله صدقناه، والله صدقناه، والله صدقناه. فالأمر الثاني هو در هذا الالتباس، وأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضاه ينازع الشيخين أبدا. والله خطب في الكوفة وقال من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته جلد أحد المفتري، أفضل هذه الأمة بعد نبيها على الإطلاق أبو بكر ثم عمر. الله أكبر والله الحمد، الله أكبر والله الحمد. وعمر تأخر إسلامه عن الأنباقي العشرة، فسبحان ربي العظيم، هكذا القلوب تعمل بأصحابها. فالغرض المقصود قال بأنه خير هذه الأمة أبو بكر، وما أدراكم أبو بكر هو خير الأمة بالنص من الكتاب ومن السنة وبالإجماع وبالعقل وبالقياس وبالذوق وبكل شيء. أوتي أخلاق النبي كلية، صارت المسألة مطابقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أحدا إلا وهو طيب، قال لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال خير ما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء والمرسلين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر ولله الحمد. أبو بكر كفى أن نقول لأبي بكر أن الله ذكره في القرآن بصيغة الجمع. سأذكر فضائل أبي بكر في القرآن وفي السنة، لكن أمهلوني دقائق. فقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصر الله. ثاني لصاحبه لا تحسن، ثانيا له سماه الله تعالى صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر في القرآن بتلاوة الكتاب القرآن مثل إلى يوم الدين. ولفضل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه فبدأ الله في القرآن بصيغة الجمع. إن قال ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. حيث ذكر الله تعالى بصيغة الجمع عندما قال أبو بكر لا أنفق على المصطح. كان السبب الرئيس أن المصطح تكلم وخاض مع القائدين. وغطى الله تعالى وفيكم سماعون لكم. لكنه كان بدريا. لذلك دافعت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال أبو بكر رضي الله عنهم وأرضاه لا أنفق عليه فأنزل الله جل وعلا ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى. قال الله جل وعلا ملقبا قلب أبي بكر على مصطح حتى أعاد النفقة عليه. لكن الفضل في ذلك أنه قال أولو الفضل، أولو الفضل والسعة. وذكر الله جل وعلا تزكية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه على نية عندما قال وسيتجنبه الأشقى الأتقى وسيتجنبه الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. جميع التفسير قال أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أولا وسمه الله جل وعلا حين قال الأتقى، وإن اشتركوا جميعا في التقوى. وهذا على كل صفة تراها ميزة ميزة بها صاحب عن الآخر فتكون من هذا الباب. حديث الشاذ الذي قال فيه اقرأهم وأشدهم حياء، فهذا يعني يشتركون جميعا في أصل الصفة ويشتركون طبعا في إفعال هذا. فهو كلهم أتقياء نعم، لكن أتقاهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. شوف الله تعالى جعله منفردا كجنابه الأتقى الذي يؤتي ماله ليتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ثم زكى إخلاصه، وهذا من أتقى ما يكون لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هنا في قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهذا جزم في الرد على هؤلاء الرافضة أخذ خوف الله جل وعلا، لأن الله تعالى ولسوف يرضى. نعم، فيها الدلالة الواضحة في قوله جل وعلا ولسوف يرضى، فيها الدلالة واضحة قال ولسوف يرضى جزما ردا على هؤلاء الخبثاء أضل خلق الله الذين كفرون أبي بكر رضي الله عنهم وأرضاه. هم السنة فكثير، والإجماع قد إجماع الصحابة جميعا على أن أبا بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق. فالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما حدث ما حدث بينه وبين أبي بكر، فقال له هل تركتم لي صاحبي؟ قلت كذبت، وقال صدقت. صد عني كل خلة إلا خلت أبي بكر، صد عني كل خوخة إلا خوخت أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما حدث أيضا الأمر بينه وبين ربيعة بن كعب الأسلمي عندما جاءه فقال له فلما قال له اقتص مني بعدما اشتد عليه، قال لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قل يغفر الله لك يا أبا بكر، قل يغفر الله لك يا أبا بكر. الغرض المقصود أن ربيعة كان قد أفقه الناس، كان أفقه الناس بهذا، لأنه قال لأصحابه اسكتوا كفوا عني لا أراكم أبو بكر فيغضب النبي لغضب صاحبه، فيغضب الله لغضب نبيه فيهز صاحبه. كل ذلك لما كانت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. وانت تعلم بأن علي بن أبي طالب هو راوي الحديث أن أبا بكر وعمر رضي الله عليهما قال هذان سيدا كهول أهل الجنة، سيدا كهول أهل الجنة. وإن أردت بينا لك كيف ذلك. حق أن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه نصر الإسلام بكلية وجمعية نفسه وماله وأهله، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ووتان بأهله وماله. أنفق ماله العشر المبشرون بالجنة، ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. هو ومعه ستة في حصيلته وهم أفضل الناس على الإطلاق. العشر المبشرون بالجنة ستة منهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ونبلاء الصحابة ظهر فضلهم وكان سبب خلاصهم من التعذيب أبو بكر رضي الله عنه. وتعلمون أنه هو الذي بلال كان يقول عمر بن الخطاب بلال سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، بلال سيدنا وأعتقه سيدنا. فترى كيف مكانة أبي بكر لما قال أبو عبيدة بن الجراح له الخطاب أبسط يدك أبايعك، قال له كيف أبايع أو أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأن أتقدم فتضرب عنقي خير لي من أن أتقدم قوما فيهم مثل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. عارفوا منزلة البعض. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال السمع والبصر، أشار إلى السمع والبصر، السمع والبصر أبو بكر وعمر. وكان دائما وعلي بن أبي طالب لما قتل عمر وبكى قال ما تمنيت أن ألقى الله بعمل أحد قط مثل إلا بمثل عمل عمر بن الخطاب. وكان يقول أبشر لأمير المؤمنين، أخذ بكتف ابن عباس وقال لطالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فقال إن الله سيحشر مع صاحبيه. وقد كان وكانت في بئر عريس الرؤية التي ثبتت فيها الملتقى في الأماكن، لأن عند بئر عريس ذهب النبي صلى الله عليه وسلم دخل، وأبو موسى الأشعري قال لأكونن بواب النبي في هذه الليلة، فجاء أبو بكر فاستأذن، فقال أبو بكر يستأذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر يستأذن يا رسول الله، فقال أذن له وبشره بالجنة، فأذن له وبشره بالجنة، فجاء فسلم على النبي وجلس على جنبه الأيمن. ثم جاء عمر بالترتيب، وشوف عشان تعلم هنا انظر إلى مقادير لا تقدير إلا، لابد أن تعلم وأن الله لما رسم لك قدرا، استغفر الله، أنا أقصد أبين يعني قدر لك قدرا، لابد أن تجد رسمه في الظاهر، لابد. في عزم فيه. فهناك أمارات وعلامات على أقدار الله جل جلاله في علاه. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فاستأذن فأذن له، فقال أبو موسى عمر يستأذن يا رسول الله، قال أذن له، إيش تريد أنت؟ قال إذن له، استأذن عمر فقال إذن له وبشره بالجنة، فأذن له فدخل فجلس على يسار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عثمان قال رب العظيم، هذه الأخبار وهذا الترتيب، لذلك هو الترتيب على إجماع المهاجرين والأنصار، الترتيب على الترتيب الخلاف، الترتيب الفضع في الخلاف، طبعا خلافة للثوري ولأبي حنيفة، وهم يرون يعني أن علي يتقدم عثمان. فعلي عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه فأذن، فقال أبو موسى يعني إن يأتي أخي يكون له الخير، وكان يتمنى ذلك، فأتى عثمان بن عفان فاستأذن فقال عثمان يستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيب. الله المستعان. فتمعر وجه عثمان وقال الله المستعان، فأذن له فدخل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فنظر فلم يجد مكانا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، اليمين أبو بكر عمر الشمال، عثمان كان أمامه، قالوا هذا مكان عثمان في البقيع. يعني عثمان يعني دفن في البقيع أمام النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يرون ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم، عمر فضائله عظيمة جدا. وفي الكتابي تكفي في الكتابي أنه دخل ضمن التزكية العامة في قول الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار وحماء بينهم، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لو كان نبي بعد لكان عمر المخطب. وقال في النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت عبقريا يسري شريا. أما فصائله وخلاله كان أتكلم عنها وكيف نصرة عمر الدين، وأيضا كيف تزكية أبي بكر لعمر، وهي التي مهدت عمر الخطاب الفتوحات، يعني ما فعله أبو بكر من حروب الردة. أسأل الله تعالى وتعالى في الدروس القادمة لنبين مكانة أبي بكر وعمر، حق هؤلاء علينا أمام هؤلاء الخبثاء أخبث خلق الله لنا تعالى. أسأل الله لنا تعالى من العذاب المزيد حسنا. رضي أسئلة.